إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث أصل في فضل هذه الأيام وفي فضل العمل في هذه الأيام، وأن العمل المفضول ربما يسبق العمل الفاضل إذا احتفت به بعض القرائن، ومن جملة هذه القرائن الزمان الفاضل، يعني أن العمل المفضول إذا وقع في الزمان الفاضل ربما سبق العمل الفاضل. ففي هذا الحديث نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عمل على الإطلاق أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أي عمل يعمل في هذه العشر في سوى العشر. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا هو أفضل الأعمال مطلقا، وليس هو الجهاد فحسب. الجهاد نعم هو أفضل الأعمال وهو ذروة سنام الإسلام، لكن جهادا بخصوصه هو أفضل الجهاد مطلقا، فكان أفضل الأعمال مطلقا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: سمع رجلا يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن يعقر جوادك وتستشهد. هذا أفضل شيء، أن يخرج المرء مجاهدا في سبيل الله عز وجل بماله ونفسه، فيفقد النفس والمال جميعا. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل بخصوصه دون سائر الأعمال. فحري بنا أن نحتفي بهذه الأيام، خصوصا عباد الله أن هذه الأيام وقعت في شهر من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها مزية عند الله عز وجل، كما قال كعب رضي الله عنه: اختار الله الزمان. وكان أفضل الزمان الأشهر الحرم، ثم اختار من الأشهر الحرم ذي الحجة، ثم اختار من ذي الحجة العشر الأول، فهي أفضل الأيام على الإطلاق. والأشهر الحرم عباد الله كما أن لها مزية عند الله عز وجل، فكذلك يضاعف فيها أو يعظم فيها فعل الحرام، فالحرام فيها لا كالحرام في غيرها، الحرام فيها أعظم عند الله عز وجل من فعل الحرام في غيرها. فما بالكم بهذه الأيام التي هي أفضل الأيام على الإطلاق؟ فحري بنا أن نحتفي بهذه العشر. كيف نحتفي؟ أن نكثر من الأعمال الصالحات، وأول هذه الأعمال هي أن نصلح ما فسد من الفرائض. وأنا أعلم أن كثيرا منا أو أكثر من يتكلم في هذه العشر إنما يصرف أوجه الناس إلى فعل المستحبات، وأنا أقول لكم إنما أول ذلك أن تصلح فرائضك، أن تنظر في صلاتك، في صلاة الفرض كيف تؤديها ومتى تؤديها وأين تؤديها. فإذا أجبت على هذه الأسئلة الثلاثة وقفت على حالك، كيف ومتى وأين تؤدي صلاتك المفروضة؟ كيف تؤديها؟ هل تؤديها بكمال سننها، أعني سنن الصلاة نفسها؟ هل تؤديها وأنت مقبل على ربك عز وجل، قلبك حاضر متفكر، أو أنه قلب ساه لاهن؟ كيف تؤدي صلاتك؟ ثم متى تؤديها؟ هل تؤديها على وقتها؟ أم أنك ممن يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبق إلا دقائق معدودات على الفرض التالي قمت فنقرت صلاتك نقر الديك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ أو أنك ممن يخرج الصلاة عن وقتها أصلا فلا تكاد تصلي الفجر حتى تشرق الشمس، فأخرجت الصلاة إذن عن وقتها، وهذا من أكبر الكبائر في دين الله عز وجل، أن تخرج صلاة واحدة عن وقتها، أن تصلي الظهر بعد أذان العصر، أو أن تصلي العصر بعد أذان المغرب، أو أن تصلي الفجر إذا أشرقت الشمس، فوقت الفجر ينتهي بذلك. وأين تؤديها؟ فمن تمامها أن تؤديها في بيوت الله عز وجل في المساجد، لأن المساجد إنما وضعت لذلك. هذا من تمام الصلاة. لا أقول أنه يجب على كل حال، وإن كان هذا قول موجود عند الفقهاء، لكن المسألة فيها خلاف، وهذا ليس موطن ذلك. إنما أقول هذا الأكمل قطعا عند جميع العلماء، أن الأكمل والأتم أن تكون صلاة فرضك في بيت من بيوت الله عز وجل، لا أقل من أن تفعل ذلك في هذه العشر. يعني أنا أعلم أن أكثر الناس يصوموا هذه العشر، وأنه ربما أكثر من المستحبات في هذه العشر، هذا موجود بكثرة في أمة الإسلام والحمد لله. لكن قبل ذلك أن تهتم بما أقوله لك، أن تأتي لبيوت الله عز وجل في الخمس صلوات في هذه العشر على الأقل، يعني ابدأ بهذه العشر، تقول لن يفوتني فرض من فرائض الله عز وجل في بيت من بيوته سبحانه وتعالى. ابدأ بهذه. أول ذلك أن تصلح فرائضك، أن تنظر في علاقتك مع أبيك وأمك. بر الوالدين فرض، حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فأنت تصوم هذه العشر وقاطع لأبيك أو لأمك، قاطع لإخوانك، آكل مال أخيك بالحرام. ابدأ بفرائضك. ثم من جملة ما يستحب في هذه العشر، وهذا من الاحتفاء بها، أن تكثر بعد ذلك من النوافل. أتممت الفرائض أو سعيت في إتمام الفرائض، إذن فلتبدأ في النوافل، فلتصم هذه العشر. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. نعم، قال ففي ذلك حديث عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. لكن جمع العلماء بين الحديثين، فجمع الإمام أحمد بين حديث عائشة وحديث حفصة أن عائشة إنما نفت أن يكون صلى الله عليه وسلم صام العشر جميعا، وحفصة رضي الله عنها أثبتت أنه كان يصوم أغلب العشر. فإذا أردت أن تصوم معظم هذه الأيام فبها ونعمة، إذا أردت أن تصوم كل أن تصوم العشر كلها فهذا حسن أيضا، وهذا وجه في الجمع عند أحمد رضي الله عنه أن المثبت يقدم على النافي لأن معه زيادة علم. يعني حفصة أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، عائشة رضي الله عنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، فقال الإمام أحمد في غيره من العلماء، وهذه قاعدة مستقرة عند العلماء، أن المثبت مقدم على النافي. لماذا؟ لأن عائشة ما علمت أنه كان يصوم العشر، لكن حفصة أثبتت أنه كان يصوم العشر، وقطعا حفصة لا تكذب، فحفصة معها زيادة علم عما عند عائشة رضي الله عنها. ونحن إذ نقول صيام العشر فنعني به صيام التسع قطعا، لأن اليوم العاشر مستثنى شرعا من الصوم يحرم صومه، وهو يوم العيد، عيد الأضحى اليوم العاشر. فنحن إذ نقول يصوم العشر أو صوم العشر أو صام فلان العشر فنعني به صيام التسع الأول، أما اليوم العاشر فحرام صومه. ولذلك كان ابن سيرين يكره أن يقال صام العشر لأنه يوهم صيام يوم النحر وهو حرام، وإنما كان يقول قولوا صيام التسع. وعلى كل حال فهذا هو المقصود وهذا يعلمه الناس، فأن تكثر من الصوم هذا موجود وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يصوم هذه العشر، وكذلك أن تحيي ليالي العشر، فهذه ليال مباركة ويغفل عنها أكثر الناس. يعني حتى وإن لم تكن ممن يقوم الليل فهذه العشر وقت المصالحة. عباد الله، هذه العشر أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، انتبهوا، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فنهار هذه الأيام أفضل من نهار رمضان. وهل ليلها أفضل من ليالي رمضان؟ فيه خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من فضل ليالي عشر ذي الحجة على ليالي رمضان، فهذه الأيام ليست أياما عادية، ليست أياما عادية. ليالي العشر تقام كما أنك تقوم ليالي رمضان، فأنت كذلك تقوم هذه الليالي، ليالي العشر، فليكن لك حظ من القيام فيها السامع والمتكلم، فابدأ. وهذه الليالي طبعا أيام الأيام إذا أطلقت دخل فيها الليالي تبعا، يعني إذا قلنا يوم كذا فنعني به اليوم والليلة، الليلة تدخل تبعا، فما بالكم إذ أفردها الله عز وجل بالذكر فأقسم بها سبحانه وتعالى فقال والفجر وليال عشر. هي ليالي عشر ذي الحجة عند جمهور أهل العلم، فأقسم الله عز وجل لم يقسم بأيام العشر وإنما أقسم بالليالي، فدل ذلك على فضل هذه الليالي فلا تضيع. وأنا أخص بالذكر ليلة العيد وليلة الوقف التي يعلم كل منا ما يحدث في هذه الليالي في شوارع المسلمين، ما يفعله شباب الأمة في هذه الليالي تحديدا. هذه الليالي من أشرف الليالي، وأيامها أشرف الأيام، يعني يوم عرفة أفضل الأيام، ويوم النحر خلاف، يعني خلاف أهل العلم، أفضل يوم على الإطلاق في العام، هل هو عرفة أو يوم النحر؟ أفضل يوم على الإطلاق في حديث وإن كان ضعيفا أن اليوم في هذه العشر بألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. كيف تقضى ليلة الوقف؟ كيف تقضى ليلة العيد؟ فلا تضيع هذه الأوقات الفاضلة، يعني الناس في هذا درجات، منهم من يشهد اجتهادا عظيما جدا، سعيد بن جبير، وهو راوي الحديث عن ابن عباس، حديث ابن عباس المتقدم الذي افتتحنا به الخطبة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. سعيد بن جبير هو راوي الحديث عن ابن عباس، كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه، يعني يجتهد حتى ربما لا يستطيع أن يأتي بالمزيد، خلاص أتى بكل ما يستطيعه. وهذه فائدة أخرى: إذا علمت فاعمل، فلا يكن العلم عليك وبالا يوم القيامة. سعيد بن جبير روى الحديث عن ابن عباس فعمل به، يجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه أو لا يكاد يقدر عليه، يعني اجتهادا لا يكاد يقدر عليه بشر إذا دخلت العشر. وأطلق لخيالك العنان، ماذا كان يفعل سعيد؟ يعني هل إذا كان يصوم النهار ويقوم الليل هل هذا هو الاجتهاد الذي لا يقدر عليه أحد؟ قطعا لا. فأطلق لخيالك العنان، هذه درجة. وهناك من يعني يفعل بعض ذلك، وهناك من يكون مقلا في ذلك، وهناك من لا يفعل شيئا، لا حرام ولا حلال. الأسوأ من ذلك كله أن تأتي الحرام في هذه الأيام وهذه الليالي وكأنك غير مبال بما يكون فيها، أن تفعل الحرام ليلة الوقف أو تفعل الحرام ليلة العيد، عظيم جدا هذا الأمر. فتكثر من الصيام، تكثر من الصلاة، من صلاة الليل، كذلك تكثر من الذكر، وهذا أيضا ورد فيه حديث بخصوصه، فقد ثبت في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا سنذكره في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن جملة خصائص هذه العشر استحباب الاستكثار من التهليل والتكبير والتحميل. وأنتم تعرفون تكبيرات العيد، تكبيرات العيد هذه والتي نكبرها بعد كل صلاة، ويسميها أهل العلم تكبير مقيد، أي أنه مقيد بعد الصلوات في دبر الصلوات. هناك تكبير آخر هو نفس الصيغة نعم، لكن يسميه أهل العلم تكبير مطلق. ما معنى تكبير مطلق؟ تكبير مطلق يعني تقوله في أي وقت، ليس مقيدا بأدبار الصلوات. هذا التكبير المطلق يستحب في هذه العشر، يعني تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو بأي صيغة سبقت. تكثر من هذا التكبير في هذه الأيام في أي وقت، في بيتك، في عملك، في الطريق، في السوق، تكثر من هذا التكبير في كل الأوقات. فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وهذا التكبير يشمل الثلاثة: الله أكبر الله أكبر، تكبير لا إله إلا الله، تهليل، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تحميد. فأكثروا فيهن من ذلك، لا أن تقولها مرة أو مرتين أو عشرة في اليوم، أكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. وهل يرفع الصوت بها في الأسواق وفي الطرقات؟ قولان لأهل العلم، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما في العشر ما أخرجهما إلا ذلك، يعني إلا أن يكبر فيكبر الناس بتكبيرهما. على كل حال، أردت أن تعلي صوتك حتى في بيتك في سيارتك فبها ونعمت، إذا أردت أن تكبر وتكسر من التكبير سرا فلا بأس بذلك، لكن هذا أيضا من خصائص العشر. وبالجملة فالعشر محل لكل عمل فاضل، فلتكثر في هذه العشر من كل عمل صالح. صلة رحم، بر والدين، صدقة، صيام، قيام ليل، أي عمل من الأعمال الصالحة تفعله ثوابه أعظم. وأنا أختم بهذا الحديث مرة ثانية، أنه أفضل عند الله من الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. يعني هذا المعنى يا جماعة تفكروا فيه، أفضل من أن تخرج فتجاهد في سبيل الله عز وجل أن تعمر هذه العشر بأعمال صالحة. انظروا إلى هذه الغنيمة السهلة، الغنيمة الباردة التي تأتينا كل عام، وقليل منا من يستغل هذا الكنز، قليل منا. ثم نختم بهذه المسألة، وهي أن من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر فهل له أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم الله أنه لا يكره من ذلك شيء، يعني إذا دخل في العشر وراد إنسان أن يضحي فله أن يأخذ من شعره ومن أظفاره ما شاء، واستدلوا بحديث لعائشة رضي الله عنها. وذهب أحمد والشافعي في غيرهما إلى أن هذا غير مشروع، غير أنهم اختلفوا هل هو مكروه أو حرام. فذهب الشافعي إلى الكراهة، وذهب الإمام أحمد إلى التحريم، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر، ودخلت العشر فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا إلى أن يضحي. فقالوا أنه لا يشرع الأخذ من الشعر ومن الأظافر كذلك إلى أن يضحي من أراد أن يضحي. الأولى أن تخرج من خلاف أهل العلم فألا تأخذ شيئا من شعرك، وطبعا نحن إذ نقول الشعر نقصد شعر الرأس، وإلا فشعر اللحية لا يؤخذ منه. أما شعر الرأس والأظافر فنقول إذا دخلت العشر فالأولى أن تخرج من خلاف أهل العلم، وألا تأخذ شيئا من شعر رأسك ولا من شعر ولا من أظفار يدك إلى أن تضحي. خلاص، وطبعا مسألة اللحية مسألة كبيرة ولها يعني أحكام وتفاصيل، في أي الشعر يؤخذ وأيه لا يؤخذ، وما حد المسموح به في الأخذ، هذا مسألة أخرى يعني. لكن على كل حال من أراد أن يضحي فالأولى أن لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.